لا يبقى أمامه إلا طلقة واحدة تبين بها تبين بها. ولهذا جاء في الحديث عن ابن عمر رضي الله عنه أنه لما قيل له احتسبت قال فما يعني فماذا يعني فماذا غير ذلك, يعني ليس هناك إلا أنها قد احتسبت ما دام أنه طلاق وجد وحصلت مراجعة, يعني معناه أن الطلاق قد احتسب أن الطلاق قد احتسب. وفي الرواية الثانية قال هل تحتسب, قال أرأيت أن استحمق إن عجز واستحمق, يعني معناها أنه فسر بعدة تفسيرات, منها أنه لو يعني ركب رأسه ولم يراجعها ثم مضى وقت وخرجت من العدة وخرجت من العدة فإنه قد وقع ذلك الطلاق عليه, لا أنه يعني حصل الطلاق يعني لو لم يراجعها, ولو بقي وترك الأمر ومضى مدد طويلة وخرجت من العدة فإنه يكون فإنها تكون بذلك بانت منه, فإنها تكون بذلك بانت منه, يعني معنى هذا أن الرجوع أن الطلاق أنه يقع وأنه أن عليه المراجعة, وأنه إذا لم يراجع ومضى وقت وخرجت منه خرجت فيه من العدة, يعني مضى يعني عدة حيض أو مضى ثلاث حيض يعني على تلك الحيضة التي وقع فيها الطلاق فإنها تبين منه. ليس معنى ذلك أنه صار لغوا, بل هو حصل ووقع فهي تخرج بخروجها من العدة فإنها تكون بانت منه ويكون خاطبا من الخطاب. قال باب من طلق وهل يواجه الرجل امرأته بالطلاق. وقال حدثنا الحميدي قال حدثنا الوليد قال حدثنا الأوزاعي قال سألت الزهري أي أزواج النبي صلى الله عليه وسلم استعاذت منه, قال أخبرني عروة عن عائشة رضي الله عنها أن ابنة الجون لما أدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ودنا منها قالت أعوذ بالله منك, فقال لها لقد عذبت بعظيم لقد عذبت بعظيم الحقي بأهلك. قال أبو عبد الله رواه حجاج بن أبي منيع عن جده عن الزهري أن عروة أخبره أن عائشة قالت. وقال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبد الرحمن بن غسيل عن حمزة بن أبي أسيد عن أبي أسيد رضي الله عنه أنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى انطلقنا إلى حائط يقال له الشوط, حتى انتهينا إلى حائطين فجلسنا بينهما فقال النبي صلى الله عليه وسلم اجلسوا هاهنا, ودخل وقد أتي بالجونية فأنزلت في بيت في نخل في بيت أميمة بنت النعمان بن شراحيل ومعها دايتها حاضنة دايتها حاضنة لها, فلما دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم قال هبي نفسك لي, قالت وهل تهب الملكة نفسها للسوق, قال فأهوى بيده يضع يده عليها لتسكن فقالت أعوذ بالله منك, فقال قد عذبي بمعاد, ثم خرج علينا فقال يا أبا أسيد اكسها رازقيين وألحقها فقال يا أبا أسيد أكسها رازقيين وألحقها بأهلها. وقال الحسين بن وليد النيسابوري عن عبد الرحمن عن عباس بن سهل عن أبيه